أنا أبو الفرج الأصفهاني، وده الليلة 118 ويا كتاب الأغاني. مساء الخير. من آن لآن يا سادة يا أهل الفضل والعرفان، لازم نفكر بعضينا بأصل الكلام اللي ابتديناه من زمان. كتابنا اسمه الأغاني، وفعلا من السطر الأولاني للسطر الأخراني كله عن الشعراء والملحنين، مش عن أي شيء تاني. لكن لو مسكنا أي فرع من فروع الحياة وحبينا نوفيه حقه من الكلام ومداه، هنجيب تاريخ الكون كله من مبتداه لمنتهاه. أصل الحياة شجرة مهولة، فروعها مهما طالت موصولة. أسر الشرح والبيان اتكلمنا لحد دلوقتي عن 9 ألحان، واللحن العاشر قطعنا منه شوط مليان، وفاضل فيه 2 صفحة كما. الشاعر كان عمر ابن أبي ربيعة، وده عرضنا سيرة حياته من 2 شهر فاتوا. والملحن اللي احنا بنتكلم عنه وبنعرض صور من فنه هو الغريض، صاحب الصفحات البيض في الألحان بس، إنما شخصيته ما فيش لزوم للتعريض. أي مرحبا بك في ديارنا يا ابن عتيق. حياك الله يا ثريا. إنما خرجت من المدينة على نجيب لي أوقرته من طرف المدينة، وقلت أقصد الغريضة بمكة، فلما أن ضربت في الطريق قلت لا خير في إن قصدت إلى الغريض ولم أقصد إلى مولاته الثريا قبله، فحولت وجهي إلى الطائف فجئتك. أحسنت الصنعات، فإني تشوقت إلى زرف حديثك وترافة أخبارك، فماذا كنت تريد من الغريض؟ يا غفر الله لك يا أخت العبلات، وهل أريد من الغريض إلا غناءه؟ فمن الفتى تركته ببابنا؟ هذا وحقك فتى من بني مخزوم، لقيته مقبلا من بعض ضياعه، علم وجهتي فأقسم لا يتركني حتى يصل إلى الغريض. أو يصل الغريض إليه. ألك في جارية عندي تسمعك وتسقيك بعس فيه عسل ممزوج بمسك وكافور؟ ما أعلم قرا قري به ضيف خيرا مما ذكرتي، إلا أن وقوف المخزومي ببابك ينغص لذتي، فهل لا أذنت له؟ كفاني من بني مخزوم شاعرهم الفاسق. تعنين ابن أبي ربيعة؟ بعد الله. لا أدري والله فيما تطيلين خصامك لعمر، وما أعلمكما إلا حبيبين. ما يا ابن عتيق، صن وجهك عندي عن الشفاعة لمن ذكرت. والله لا أغضبك، وما أنا اليوم برسول من لدنه ولا شفيع له بين يديك. وأنا والله ما أغضبك، قد أذنت لصاحبك المخزومي فأدخل. يا نومة الضحى، أقبلي بأداة غنائك فعزفي وأنشدي من ألحان الغريض. تبارك الله، يا فتى مخزوم أقبل أقر الله عينك. صراك الله يا ثريا، لعمري لقد بالغت في إكرامنا. هذا بعض حقك علينا يا ابن عتيق. غير أن لرفيقي هذا مطلبا، أن تحدثيه بنفسك حديث الغريض والجن. تعوذنا بالله، أهو غير مصدق؟ بلى يا أخت العبلات، فأنا أعلم أن أهل الشعر والألحان توحي إليهم شياطينهم وتوسوس في صدورهم بما يخرجون للناس. أما أن يكون التلقي جهرة وعيانا فهو الغريب العجيب. هذا ابن عتيق ذكر لي أن الغريض يقول: علمتني الجن لحن كذا ونهتني الجن عن لحن كيت. جاءنا الغريض يوما أول أمره وهو فتن، فحدثنا بهذا الحديث فأنكرناه عليه، ثم عرفنا بعد ذلك حقيقته. فكيف بالله عليك؟ أفيضي له بالكلام عن الغريض، فهو كلف بذلك يشتد في طلبه حيثما استطاع. كان الغريض من أحسن الناس، وكان صغيرا وكبيرا، وكنا نلقى من الناس عانة بسببه، وكان ابن سريج في جوارنا فدفعناه إليه فلقنا الغناء. ففتن أهل مكة بحسن وجهه مع حسن صوته، فلما رأى ذلك ابن سريج نحاه عنه، فتعلم النياحة في المآتم فبرز فيها. أفي المآتم كان ينوح؟ نعم، كان يدخل المآتم وتضرب دونه الحجب، ثم ينوح فيفتن كل من سمعه. فجاءني يوما فقال: نهتني الجن أن أنوح، وأسمعتني صوتا عجيبا، فقد ابتنيت عليه لحنا، فاسمعيه مني. عوضنا الله وإياك يا ثريا، فأي لحن كان ذاك؟ كان صوتا عجيبا، اندفع فغناه في شعر المرار الأسدي: حلفت لها بالله ما بين ذي الغضا. ما سمعته منه ولا ممن علم. وصدقته؟ كذبته وقلت: شيء فكر فيه وأخرجه على هذا اللحن. فتمادى؟ نعم، كان في كل يوم يأتينا فيقول: سمعت البارحة صوتا من الجن بترجيع وتقطيع، قد بنيت عليه صوت كذا وكذا بشعر فلان. فلم يزل على ذلك وأنتم تنكرون عليه؟ فإنا لكذلك ليلة، وقد اجتمع جماعة من نساء أهل مكة في جمع لنا، سهرنا فيه ليلتنا، والغريض يغنينا بشعر عمر بن أبي ربيعة. أبي الغور أم أنجدت دارها، وكانت حديثا بعهدي طغور، نظرت بخيفي من نظرة إليها، فكاد فؤادي يطير. نعم، رأيك هذا هو السحر يا غريب. عجبا من العجب غنيت أبا مروان. لله ضرك وضر أمك عبد الملك. أواه مولاياتي، أنا السريجي حقا. ليت شعري لا أسمعك تنسب نفسك لابن سريج إلا إذا أغربت وأبدعت. بوركت مولاتي الثريا، والله ما هو من عندي. ويحكن صويحبات، إذا اشتد طرب فتاة أصابته لوسة، فمن كانت منكن تخاف حديث الجن في الظلام فلتبرح مجلس الغريب. الجن؟ أما تسمعنه يقول: والله ما هو من عندي، يريد أن الجن علمته ما أسمعكن. حوالينا حوالينا ولا علينا، عياذنا بالله. أقصري سرياه. أتسمعني أصخ؟ أي مولايات الثريا، يا طالما كذبتني. نسمع عزيفا عجيبا، أصوات مختلفة. أذعرتني والله وأفلحتني. أصخنا أصغينا. أبي الغور أم أنجد دارها، أنجد دارها، وكانت حديثا بعهد طغور، عهد طغور، نظرت بخيفي من نظرة إليها، فكاد فؤادي يطير. يا ويلتي، إن في هذه الأصوات صوتا إذا نمت سمعته وأصبح فأبني عليه غنائي. جوزيت عنا خيرا يا ثريا، أما الآن فأمضي برفيقي هذا إلى الغريض بمكة. السلام عليك أبا عباد ابن عتيق. وعليك السلام يا ابن الصديق ورحمة الله وبركاته. مرحبا مرحبا. هذا فتى من مخزوم رآني خارجا من المدينة على نجيبي وعلم بوجهتي إلى الغريض بمكة فآل أن يصحبني. أهلا أهلا بكما، ولكن من ذا عرفكما بمكاني؟ هذه دار بقرية نائية عن طريق مكة، لجأت إليها إذ أخرجني من المدينة واليها عثمان بن حيان. ولكنك إذ أخرجك عثمان بن حيان قلت لي إنك سوف تهوي إلى مكة. نعم، طرأت إلى مكة وسعيت إلى الغريض، فما لبثنا إلا ليلة فإذا قد ولي عليها نافع بن علقمة، فاجتمع أشراف مكة عليه فقالوا إنك لا تعمل عملا أجدى ولا أولى من تحريم الغناء والرثاء، فافعل كما فعل عثمان بن حيان بالمدينة وأجل أهل الغناء والرثاء ثلاثا يخرجون فيها من مكة. يا سبحان الله، كأنك نحست الغريض بمقدمك عليه أبا عباد. ولكن بالله كيف عرفتما مكاني؟ اشتريت أداة غناء من الطائف لأهديها إلى الغريض، فرآني صبي من الأعراب على الطريق إذ كنت أريح نجيبي، ووقف يتأمل الأداة ووقع في نفسه أنني من أهل الغناء، وأحب أن يصل إلى معروف بصنيع فأصر إلي يخبرني عن مخبأ أهل الغناء. إذ ذاك أدركت ما وقع بكم، وأن والي مكة قد فعل بكم فعل توالي المدينة، فتبعت الصبي وقلت لا جرم أنني عاثر على أحدكم ها هنا. ولكن الغريض ليس هنا، فهل تعلم أين ذهب؟ طرأت إلى مكة ورجوت لقاء الغريض، وكنت لم أره ولم يرني من قبل، وكان بلغني حسن غنائه في لحن له، حفظته عن جارية علمها وجودته، وكان بلغني أنه أول لحن صنع، وأن الجن نهته أن يغنيه لأنه فتن طائفة منهم فانتقلوا عن مكة من أجل حسنه. انتقلت الجن عن مكة لحسن غنائه في ذلك؟ هكذا بلغني. فلما قدمت مكة سألت عنه فدللت على منزلي، فأتيته فقرعت الباب. وكان ورا الباب عجب عجاب. مش هقول لكم عليه عشان تفضلوا متشوقين إليه. صحيح مش عوايتنا نقف الوقفة دي، ودايما حلقاتنا مستوفية، إنما المرة دي هنجرب طريقة الروايات البوليسية. ولا سمعتنا راسين على دي ودي ما يهمهمش في النقف وفين نبتدي. على كل حال أفتكر النهاردة كده كفاية، وبكرة بإذن الله نكمل بقية الحكاية. برنامج الأغاني للأصفهاني يكتبه عبد الفتاح مصطفى ويخرجه محمد محمود شعبان.